لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومن فضائل العلماء كذلك قال: هم حراس الدين وحماته من الابتداع والتحريف. من فضائل العلماء أنهم هم حراس الدين وحماته من الابتداع والتحريف. الناس لو عندهم أموال يأتون بمن يحرسها، وهم يكونون في قلق عليها ويأتون بمن يحرس هذه الأموال ونحو ذلك، سواء كانت يعني هذه الأموال أموال ظاهرة أو خفية أو نحو ذلك، الأراضي والقصور والمزارع وكذا، يحرسون هذه الأراضي. هؤلاء حراس على الدنيا، أما العلماء فحراس على الآخرة. لماذا؟ لأن الدين هو أمر الآخرة، فالعلماء هم حراس الدين وحماته من الابتداع والتحريف. فعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله. من كل خلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيجي الناس، فهؤلاء يسمون خلف، وبعدهم يجي نسلهم يسمون خلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله. مش أي حد، الذين يحملون العلم هم أفضل الناس عذوله. نعم. قال: ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه وظيفتهم، حراسة الدين من هؤلاء يعني الزائغين. وقد قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، هذه الأحاديث المصنوعة. المصنوعة يعني ماذا؟ المتفبركة، يعني موضوعة ومكذوبة وكذا. هذه الأحاديث المصنوعة يعني ما تقول، يعني ماذا نفعل؟ فقال: يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. مين الجهابذة؟ العلماء، علماء الحديث يعيشون لها لأجل أن يردوا عنها هذه الأباطيل التي يدخلها أهل الزيغ والكذب. وعن ابن علي قال: أخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه، فقال له هذا الزنديق: لما تضرب عنقي؟ قال له: أريد أريح العبادة منك. هارون يقول له: أريح العبادة منك. كان هذا وضاع كذاب زنديق مجرم. قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ما فيها حرف نطق به؟ بيقول لهارون الرشيد، بيقول له: طيب انت هتقتلني؟ طب ده انا مخلف ورايا ألف حديث مكذوب، هتعمل فيها ايه دي بقى؟ طب انا هتقتلني، وطب الاحاديث هتعمل فيها ايه؟ فقال هارون: فأين انت يا عدو الله من ابي اسحاق الفزاري؟ تفكر ان ده عد يعني على علماء الأمة؟ أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ يعني قول أنت أكذب كما تحب، هناك من سيحمي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء حراس الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.